السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمد الحمد لله طيباته وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وإن يعلمنا ما ينفعنا وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعلنا نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خاتمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى في اللقاء الماضي شرعنا في الحديث عن سورة طه، وأعتقد أننا في اللقاء الماضي أخذنا فكرة سريعة لنتعرف بها على هذه السورة الكريمة. ثم بعد هذا تحدثنا عن صلة هذه السورة بالسورة التي قبلها، ثم تحدثنا عن فضل هذه السورة، وقلنا يكفي هذه السورة فضلا أنها كلام الله سبحانه وتعالى، ولكن كان لها من الفضل الكثير، فقد كان لها الفضل في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وسردنا على مسامع حضراتكم ما كان من وقائع حينما دخل عمر بن الخطاب بيت أخته فاطمة وفتنه أي زوج أخته، وكان يقرأان القرآن، وكان معهما خباب بن الأرت، وما دار ما حدث إلى أن من الله سبحانه وتعالى على عمر بالإسلام حينما قرأ بدايات هذه السورة الكريمة. وكان لزاما أن نبدأ بعد ذلك في تفسير هذه السورة الكريمة. وأول آية استهل الله سبحانه وتعالى بها هذه السورة أنه استهلها بحرفين من الحروف العربية المعروفة، طه الطاء والهاء. ولا بد وأن نقول ما قلناه في بداية سورة مريم، وأرجو أن يسكر ما نقول في القلوب وفي العقول، فهذه قضية هامة وتتردد كثيرا. السؤال: هذان حرفان طاء هاء، هل هذه الحروف لها معنى أو ليس لها معنى؟ أكرر: هل هذه الحروف لها معنى أو ليس لها معنى؟ حقيقة الأمر لا بد وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن القرآن الكريم أخبر أن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، والآية المحكمة هي واضحة الدلالة والمعنى. الله قال: وأخر متشابهات. إذن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، وما قال الله ألفاظ أو كلمات قال منه آيات، لأنك تعلم علم اليقين أن ألف لام ميم وطاها ونون وصاد وقاف كلها بتحسب عندنا في السور إيه؟ آية، تحسب آية. فالله سبحانه وتعالى حينما تحدث قال: وأخر متشابهات. إذن في القرآن الكريم ما يسمى متشابهة. ولما حدثنا الله سبحانه وتعالى عن هذا المتشابه قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إذن هناك في القرآن الكريم آيات متشابهة لا يمكن أن يصل إلى علمها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى أهل العلم وحتى الرسل حتى الأنبياء وحتى أجل الناس علما وأكثرهم علما وأغزلهم علما لا يعرف معناها، فقد استأثر الله بعلمها بدليل أن الله قال والراسخون في العلم يعلمونها يعرفونها يقولون إيه آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أنا أود أن أشير إلى عدة أمور في هذه القضية، وأعتقد أن الجمع اليوم كثير يحتاج منا إلى أن نوضح هذه القضية وبجلاء. فتجد أن الله سبحانه وتعالى أخبر في هذه الآية التي ذكرناها آنفة أن المتشابه لا يعلمه إلا الله، وأن الراسخين في العلم لا يصلون إلى علمه، فهذا ليس محل علم وإنما هو محل إيمان، يقولون إيه آمنا به. فتصطدم أحيانا بقول، وسيقول لك بعض الناس هناك رواية صحت وتعبيري صحيح وصريح، رواية صحت هي رواية صحيحة عن عبد الله بن عباس أنه قال أنا أعلم متشابه القرآن. القول ابن عباس هذا يتعارض مع قول الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله؟ القول ابن عباس هذا يتعارض مع قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به؟ وهل حينما قال عبد الله بن عباس أنا أعلم متشابه القرآن كان من أولئك الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه؟ كيف تفسر هذه المقولة لابن عباس؟ وأنا أركز عليها خاصة لأننا حينما نأتي إلى هذه الحروف ثم نفوض علمها لله يحتج علينا دعاة التصوف الذين حددوا لكل حرف معنى ولكل مجموعة من الحروف قصة، فحينما نقول لهم هذه من الأمور التي لا يخاض فيها وينبغي أن يفوض العلم فيها لله يقولون هو ابن عباس أخبر أنه يعرف إيه؟ يعرف معناها ويعرف معنى المتشابه، فلما تغلق الباب ويضعوه بين فتكي أسد كما نقول، يقول لك لو كان معناها لا يعلم فكيف قال ابن عباس إنه يعلم، ولو كان المتحدث في معنى هذه الحروف في قلبه زيغ أو في معنى المتشابه بصفة عامة في قلبه زيغ فأنت تحكم على عبد الله بن عباس الذي قال أنا أعلم متشابه القرآن بأن في قلبه زيغ، فماذا تقول؟ لا، ابن عباس قال قولة صريحة أنا أعلم متشابه القرآن. هذه ما لا تزعلوا مني لو قلت هذه فزلكة. ليه؟ أنا أعلم لا أكون عالما بالشيء إلا إذا كنت عالما لمعناه، وإلا ما معنى أعلمه؟ ما كل الناس يعرف هذا متشابه، ولكن القضية في أن تعلم معناه، القضية في أن تعلم معناه. فأكرر السؤال، كيف يقول ابن عباس هذا القول وقول هذا صحيح صريح ظاهره أنه يتعارض معه ما جاء في هذه الآية؟ أقول لك ببساطة شديدة جدا، إذا أردت أن تعرف أولا ما هو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وأخبر أن الذي يتبع معناه في قلبه زيغ، لابد أولا أن تحكم الأمر، هل كل متشابه، تعبيري واضح، هل كل متشابه هو غير معلوم المعنى؟ وهل لما قال الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، هل هذه اللفظة عامة في كل متشابه القرآن الكريم أم أنها قصد بها نوع معين من المتشابه؟ أحيانا كما قلت هناك آيات ظاهرها يفيد العموم، ولكنك إذا فهمتها ووقفت على معناها الحقيقي وعلى سبب نزولها أدركت أن معناها يفيد الخصوص وليس العموم. وكنا بالأمس القريب حتى في الوفاء والأمل كنا نفسر لهم قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى. فقلت لما تسمع لمن في أيديكم من الأسرى يبقى واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا كل ولا كل أنا بقوله ولا الكل الكل، مع أنك لو وقفت على هذه الآية وعلى معناها اتضح لنا أنها نزلت من فصلنا هذا في العباس، في العباس خاصة خاصة، فهذا هو عام أريد به إيه؟ أريد به خاص. تعالى أولا، وأنا أريد أن تحقق هذه القضية في هذا المكان، وقد حققتها في أماكن كثيرة، هي قضية المتشابه، وخاصة أن بعض الشباب المولع بدراسة العقيدة يأخذ الألفاظ على عمومها ويلقي الأقوال على عواتيها، وللأسف الشديد من أجل هذا يصدرون أحكاما ما أنزل الله بها من سلطان. يا أخوانا المتشابه حتى نحكم الأمر ونشوف الآية دي ما المعني بها، ونشوف قول ابن عباس ما المعني به، وتعرف أنه لا تعارض بين القولين. إزاي؟ المتشابه عندنا أنواع ثلاثة، أنواع إيه؟ ثلاثة. حلو؟ في المتشابه لفظا، في المتشابه معنى، وفي المتشابه لفظا ومعنى. أقول مرة أخرى، في المتشابه لفظا، وفي المتشابه معنى، وفي المتشابه لفظا ومعنى. يعني ايه الكلام اللي انا بقوله ده؟ انا هقول ما هو، انا بقول يعني ايه الكلام كله، يعني هو يعني ايه لفظا يعني ايه معنى يعني ايه لفظا ومعنى، يعني ايه الكلام ده؟ الكلام ده لابد انكم تعرفوه. انا بقول لابد والله، فيكفي ان في قاعدة قرآن بتتحدث عن المتشابه هذا. يعني ابسطها، وانت بتصلي وانت بتقرأ سورة آل عمران وانت بتسمعها وتسمع واخر المتشابهات، ما انتش عارف يعني ايه متشابهات للأسف. يعني في واحد يقول لك يا ربنا تكلم عن القرآن قال آيات محكمات وآيات متشابهات، ايه المتشابهات؟ فمسألة خطيرة جدا، وتلاقي المسلم مش عارف حاجة، يعني حاجة في منتهى الغرض، مش تلاقي المسلم مش عارف حاجة، لكن هو عارف اللي امتى دي تبقى فاول وامتى دي تبقى كورنر وامتى دي تبقى اوت ولا جون ولا مش جون. بسم الله ما شاء الله، اساتذة اساتذة. طيب، والعلم الذي نحن سنسأل عنه بين يدي الله يوم القيامة. فأكرر، في المتشابه لفظا، في المتشابه معنى، في المتشابه لفظا ومعنى. أولا نيجي نقول ايه هو المتشابه لفظا. المتشابه لفظا ان اللفظ بالنسبة لك يكون غير معلوم المعنى، بدم غير معلوم المعنى او غير محدد المعنى اصبح بالنسبة لك ايه متشابه، يعني يلتبس عليك الامر، يا اما ما انتش عارف المعنى فحصل فيه تشابه في ذهنك، يا اما المعنى عندك مختلط عليك بين معاني اخرى ما انتش قادر تحدد ايه المعنى المراد من هذه الكلمة. وبالمثال يتضح المقال. المتشابه لفظا العلماء بيقسموه الى قسمين، وده انطلاقا من الالفاظ اللي احنا بنتداولها، الالفاظ اللي احنا بنتداولها اما لفظ واحدة لفظ مفرد بقوله، واما الفاظ عبارة تطلع مني ودي يسموها الايه المركب. فاللفظ عندي كان نوع اثنين، مفرد وايه ومركب. فانا اقول محمد المسجد، ده لفظ ايه مفرد، فلكن لما اقول المسجد تقام فيه الصلاة يبقى ده ايه مركب. محمد متشهد ويواظب على الحضور يبقى ده ايه مركب. فالالفاظ اللي بترد على مشاريعنا يكون لفظ واحد، شوف تعبيري بقى، لفظ واحد ومعناه مش واصل لك، فنسميه دي بالنسبه لك ايه سميه متشابه، اللي معناه غير مفهوم وغير واصل، تمام؟ او زي ما قلت لك مختلط عليك بالمعاني اخرى، او ممكن العباره كلها تبقى بالنسبه لك مشكله، غير واضحه وغير مفهومه، غير واضحه وغير مفهومه تسميها ايه متشابه. ده حتى يا اخي في الالفاظ اللي في الالفاظ العامه لما نيجي نكلم عوام الناس بتبقى فيه الفاظ كثيره جدا متشابهه عليهم. فنيجي نشوف ان بيقولوا ان اللفظ الواحد المفرد في القران يكون متشابها في حاله من اثنين، لما ده لفظ واحد سميه لفظ متشابه، والتشابه ده من ناحيه لفظه، شوف مش معناه لفظه، اللفظ نفسه غريب عليك او مشترك بالنسبه لك. فبيقولوا ان المتشابه اللفظي المفرد ياتيه التشابه من ناحيتين، الغرابة او الاشتراك. يعني ايه الكلام ده؟ انا لازم انزل اول تقرأ في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول وفاكهة وأبا، حي انت قاعد في وسط مسجد في كبار وفي صغار في أمي وفي قارئ وكاتب كل فاكهة يعني ايه؟ ها خلاص كل عارف ايه الفاكهة ولا ما حدش عارف؟ كل عارف، لو قال ابن اللي عنده 8 سنين اقول لي الفاكهة الحاجات اللي احنا بناكلها ونتفكه بيها زي البرقوق زي المانجا زي مش عارف ايه، كل عارف. طب وأبا في البلد وأبا فأصبح لفظ فاكهة ده أنا سميه لفظ محكم. محكم ليه؟ لأنه معناه معروف واضح المسألة. وأبا ده لفظ إيه؟ ده بسميه متشابه لفظي. التشابه ده يعني عدم الوقوف على حقيقة اللفظ ومعناه، جاء من ناحية إيه؟ من ناحية غرابة اللفظ، إن اللفظ ما هواش متداول، غريب على ما سمعنا، فبيسموه المتشابه اللفظي المفرد. جاءه التشابه من ناحية الايه؟ من ناحية الغرابة، اللفظ غريب. عرفت يعني واضح المعنى دلوقتي بالنسبة لك؟ فاللفظ غريب. فتقول لي أبا يعني ايه؟ فانت علشان تعرف أبا لازم بقى ترجع لقواميس ولغة العرب، تقعد تشوف مش أي عرب، ده العرب الخلص، لأن بعض العرب هذا المعنى خفي عليه تمام. عشان كده بيقول لك لفظ ايه؟ غريب ما هوش متداول، لكن وان كان لفظ عربي لكن ما هوش متداول. فتضطر زي ما قلت ترجع لقواميس العرب وترجع بقى لاهل اللغه وتقول لهم يا اهل اللغه الحقوني ابا يعني ايه؟ فيقول لك والله السياق حدد ابا يعني ايه؟ فايه هي؟ مش لازم ترجع لغه العرب، فالسياق بس مش اي حد يلتفت للسياق. ان ربنا سبحانه وتعالى لما قال وفاكهه وابا حط بعد منها قال متاعا لكم ولانعامكم، ايه اللي ينفع يكون لينا؟ الفاكهه تنفع تكون للانعام؟ ها ما تنفعش. يبقى وأبا، يبقى الأبا ده ايه؟ متاع لكم وليه؟ ولا يبقى ايه هي الأبا؟ ها؟ ايه هي الأبا؟ الأبا هو طعام الأنعام ده بس خلاص خلص. لكن بداية كده اللفظ انا قلت لك ايه؟ لفظ ايه؟ غريب عليه. في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول مدهامتان، وصل جنتين مدهامتان. يعني ايه مدهامتان؟ واخد بالك اللفظ ده برضه بالنسبه لك ايه؟ بالنسبه لك ايه؟ غريب. انا بسميه متشابه لفظي مفرد، جاءه التشابه من ناحيه غرابته، اللفظ غريب على اذني، مش متداول مش معروف تمام. فيقول لك مدهامتان من الدهم، والدهم والسواد تمام، ودي كنايه عن شده خضره هاتين الجنتين. خد بقى الفاظ كثيره جدا في القران الكريم بهذا الشكل، احنا نسميها متشابه لفظي مفرد غريب. التشابه جاله من ناحيه الايه؟ الغرابه. طيب هذا النوع من المتشابه، المتشابه اللفظي المفرد الذي جاءه التشابه من ناحيه غرابته، يتعرف ولا ما يتعرفش؟ يبقى ده داخل في كلام مين؟ في كلام مين؟ عبد الله بن عباس. يبقى لما قال انا اعلم المتشابه كان بيعني المتشابه اللفظي المفرد الغريب. فبيقول لك هات اي لفظ غريب في القران انا اقول لك عليه. ادي حاجه ده ليش المتشابه اللفظي المفرد زي ما بيجي له التشابه من ناحيه الغرابه بيجي له التشابه من ناحيه الاشتراك. اشتراك يعني ايه؟ يعني اللفظه الواحده العربيه، اللفظه الواحده العربيه بيكون ليها اكثر من معنى. فتكون تيجي اللفظة العربية دي في سياق وتبقى بعض المعاني كلها صالحة، طب يا ترى بقى أي المعاني هو المراد في السياق ده؟ هديك مثال بسيط جدا، هديك مثال بسيط جدا. كلمة إحصاء، إحصاء معناها ايه؟ معناها ايه؟ كلمة احصان معناها ايه؟ هتجد ان كلمة احصان هتأتي بمعنى العفة اللي هو احصان الفرج، والتي احصنت فرجها يعني عفتها. وهتأتي بمعنى الزواج، وهتأتي بمعنى الزواج، تمام، بمعنى الزواج. وعشان كده بنقول ان الزاني غير المحصن يحصل له يجلد، والمحصن يعني ايه محصن؟ يعني متجاوز. يبقى وتأتي بمعنى الزواج، وتأتي بمعنى الإسلام. النبي قال من أشرك بالله فليس بمحصن. يبقى وتأتي بمعنى الإسلام. أهي لحظة، هو تدور كده تلاقي عدة معاني. ولما تجيلك في آية بقى، في آية، واخد بالك؟ مثلا كنا لسه بنكلم إخوانكم، قلنا في في في قول الله سبحانه وتعالى وهو يذكر المحرمات في سورة النساء، قال والمحصنات من النساء، يعني من ضمن المحرمات المحصنات من النساء. تمسك انت المحصنات من النساء دي مش هتحتار، لان من المحرمات المسلمة. اذا معنى الاحصان الاسلامي هنا لا، اذا ما تنفعش. العفيفة بالعكس، الاسلام ده العفيف، يبقى المراد ايه؟ المتزوجة. يبقى اذا هنا السياق حدد لك المعنى المراد، لكن في سياقات بقى حبيبي مش هحدد لك فعلا المعنى المراد. ازاي؟ كلمة المس، المس، كلمة المس بتأتي في اللغة بعدة معاني. تأتي بمعنى التخبط، كما قال الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا بمعنى التخبط، حل لكلمة مس. وكلمة المس جاءت في القرآن بمعنى الجماع، وكلمة مس جاءت في القرآن الكريم بمعنى العقد، العقد. وكلمة مس جاءت في القرآن الكريم بمعنى مس البشرة للبشرة. كم معنى؟ كم معنى؟ أربعة. فبقى عندي المس بمعنى تخبط، المس بمعنى الزواج، المس النكاح يعني الوط، بمعنى العقد، المس بمعنى مس البشرة للبشرة، هي معنى خامس المس بمعنى التصنط والتسمع. وأما لمسنا الايه؟ السماء. لمسنا يعني ايه؟ طلع حسسه كده قولي اما نعمل ايه؟ سماعه وصنط. فبقى ليها كم معنى؟ خمس معاني. طب لما يجي ربنا سبحانه وتعالى يقول بقى في القرآن الكريم، والآية دي جاءت في سورة النساء وفي سورة المائدة، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. تعالى بقى، تنفع تكون بمعنى التخبط؟ يبقى خبطت من النساء؟ ما ينفعش، شل خلاص. هل تنفع تكون بمعنى التصنط؟ ما تنفعش. تنفع بمعنى تكون بمعنى العقد، يعني عقدتم على النساء؟ ما تنفعش. تنفع تكون بمعنى الجماع؟ تنفع. تنفع تكون بمعنى نفس البشرة والبشرة؟ تنفع. تمشني فيهم، تمشني فيهم، خد بالك، تمشني فيهم. ده بيسموه المتشابه اللفظي المفرد، اللي جاءوا التشابه من ناحية الايه؟ الاشتراك يا رجل، معنى الاشتراك ان مشترك اهو اصبح مشترك بين معنيين، ما انتش عارف تحدد انهي فيهم. احيانا تبقى المعاني كلها متقاربة، شوف تعبيري بقى، المنطقية، يبقى مفيش مشكلة. زي ايه؟ فراغ عليهم ضربا باليمين، فيقولوا باليمين يعني بايد اليمين، ماشي باليمين يعني بسبب اليمين اللي حلفها لما قال وطالله لا أكيدن أصنامكم بعد أن ايه تولي ايه مجدلين ينشي. فالمعنيين هنا لو مشيت ده أو ده، ولو مشيت الاثنين ما فيش مشكلة. لكن عندي هنا في مشكلة، انك لو فسرت لامس بمعنى مس البشرة البشرة، يبقى مس المرأة ينقل الوضوء. ولو فسرتها بمعنى لامستم يعني نتحتم وجامعتم، يبقى مس البشرة مس المرأة ما ينقضش الوضوء. فتمشيها كده، تمشيها كده، فأصبح ده المتشابه اللفظي المفرد، اللي جاله التشابه من ناحية ايه؟ اشتراك، تمام؟ ف في المتشابه اللي بيجي التشابه من ناحية اشتراكه ده ممكن يجي نص يريحك. يعني زي ما تقول احيانا يبقى كل المعاني واردة مفيش مشاكل اذا فراغ عليهم برضه من يمين، واحيانا يجي نص يريحك زي ما جه في قوله سبحانه وتعالى في طلاق المرأة ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح من بعد حتى تنكح زوجا حتى تنكح يعني تعقد ولا تنكح يعني توطع بالتام مين اللفظ بيحتمل معنين وده لفظ مشترك برضه. كلمة نكاح جاءت في القرآن بمعنى الوط إذا نكحت من المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسهن. إذا من قبل أن تمسهن يبقى نكحت دي كان معناها إيه؟ العقد. تجيب معناها النكاح الوط الجماع هتفسرها بإيه؟ يجي نص خارجي يريحك. تعبير واضح؟ يجي نص خارجي يريحك. المرأة اللي تزوجت وجات للنبي صلى الله عليه وسلم وكان كل النية في زواجها أنها تريد أن تعود لزوجها الأول، فبمجرد ما اتجوزت صاحبنا الثاني بقت عايزة تطلق منه، فاخترعت موضوع كده وذهبت للنبي بس على مين زي ما نقول يعني، وقالت له يعني تزوجت فلانا ولم أجد معه إلا مثل هبة الثوب. وده عيب في الرجل يعطي الحق للمرأة أن تطلق، مثل هبة الثوب يعني تشير إلى ذكره وعضوه، إلى أنه عضو رجل عنين ذكر عضو زي هبة الثوب زي ما قلت لك الفتلتين طالعين من جلابية كده لا ينتصب ولا يصل ولا يقضي لها وطر، وده بيسموه في عرف الفقه الرجل العنين. من حق المرأة في هذه الحالة أن تطلب الطلاق من حقها قضاء الوطر. فشوف النبي قال لها إيه صلى الله عليه وسلم، كان في جلالة اسمه رفاعة، أتريدين أن تعودي لرفاعة؟ أنت جاء بس تلككل ده علشان ترجع لزوجك الأولاني فاطمني هنمشي يعني الكلام ده ونطلقك ماشي، لكن ما تعتقديش مين ده ترجع للأولاني برضه، لأن اللي حللك للأولاني لن تعودي حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته، فحتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلته فصارت بقى إن حتى تنكح زوجا إيه غيره، يبقى النكاح معناه إيه؟ معناه الوضع ده بس وريحني تعديل واضح. لكن في حالة أولى مستم النساء بقت مشكلة، هل معناها مس البشرة البشرة ولا معناها إيه؟ ولا معناها جمعتم جمعتم، أو ده بيسميه متشابه لفظي جاءه التشابه من ناحية إيه؟ اشتراك. واللي حل المشكلة دي عبد الله بن عباس تبقى عارفين يعني اللي حلها وحدد إيه المعنى المراد وقال الجماع عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس. فالمتشابه اللفظي المفرد المشترك نقدر نريح نفسنا مع معنى ولا ما نقدرش؟ نقدر. يبقى لما عبد الله بن عباس يقول اعلم المتشابه يبقى قصد بهذا المتشابه اللفظي المفرد بنوعين الغريب وليه والمشترك. واضح المساله؟ تعالى بقى ليه المتشابه اللفظي الايه المركب. المركب المتشابه اللفظي المركب بيأتي التشابه من نواحي ثلاثة، إما البسط وإما الاختصار وإما السياق. أقول تاني، يا البسط يا الاختصار يا السياق. تعال نشوف المتشابه اللفظي المركب المختصر. في ألفاظ القرآن الكريم يختزلها يختصرها وما يبقاش اختصار مخل، لان علشان تفهم في سبب نزول لو رجعت له المسألة هتكمل في ذهنك. هديك مثال بسيط جدا، ودي آية انا بقول لك متشابهة والشاطر يحلها او متشابهة، في قول الله سبحانه وتعالى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. الحديث دلوقتي عن ايه؟ عن اليتامى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لكم لو خايفين من انكم ما تحققوش العدل مع اليتامى تعملوا ايه عشان تعدل مع اليتيمة بقى؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. تعال اقول لي بربك الكلام ده كده يعني ماشي في مخك؟ هيا اقول لك لو خايف من انك ما تحققش العدل مع اليتامى تقول لي ايه اعمل ايه بقى؟ اقول لك اتجوز اثنين وثلاثة واربعة. النفعة تنفع كده؟ تنفع كده؟ تفسرها لي انت. هو يقول لك تعالى شوف ايه ده يلا بقى يجوا والمستشرقين عملوا ادي شغلان. قال لك بص اللخبطه 2 و3 و4 ايه ده كل يا ابني انت مش فاهم. ما هو هو ده برضه متشابه يعني انت معنى متشابه يعني ايه؟ ما انتش قادر توصل لمعناه هو بقى. عرفت يعني متشابه؟ مش قادر توصل لمعناه. وده لفظي وايه؟ مركب عبارتين مع بعضين قدامك مش عارف انت توازن بينهم وتمشيهم مع بعض ازاي؟ فالمسألة ببساطة شديدة جدا ترجع بقى لسبب النزول، وعشان كده كلكم عرفتوا سبب النزول دي مهمة جدا. فلو لم تعرف أسباب النزول يبقى ضللت وأضللت، ما تفسرش القرآن وقلت لكم. اوعى. فترجع لسبب النزول، سبب النزول ان بعض اولياء اليتامى، واحد كان بيتولى امر يتيم بينفق عليها وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم اراد ان يتزوجها او جاء غيره ليتزوجها، ولكنه يخاف من جوره وشدته. انا عارف ان انا طبيعتي ان انا جائر او عندي شدة او كذا وكذا، فبتزوج اليتيمة دي ولا ما تجوزهاش؟ فراح للنبي صلى الله عليه وسلم. اليتامى كتير وعايزين الواحد يتجوز اليتيمه ومنه يعني يتزوجها ومنه جبر بخاطرها بقت في عصمه راجل. بس يا رسول الله احنا خايفين من حته العدل دي. غير اليتيمه اللي ليها اب، اليتيمه مال اب لها، يوم ما هتكلمها هتجيب لك ابوها، والله لا اله الا ابويا، ماشي وديني بيت ابويا خلاص. لكن اللي ملهاش بقى هتقول لك ايه بقى؟ عشان انا من غير راجل ويرد عليكم من غير اب منك لله، بقت كارثه. والله بقت كارثه. مش عارف مساله ما هياش حينه. هو اللي بيسالوه اللي عايزين نتجوزهم صحيح، بس خايفين من حته العدل دي. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى. كمل انت بعقلك بقى من واقع معرفتك للكلام اللي احنا قلناه. يبقى وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى ان تزوجتموهن، يبقى فلا تتزوجوهن وانكحوا غيرهن مما قاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. واضحه المساله؟ يبقى زال التشابه ولا ما زالش؟ لكن في الاول لا، في الاول هي بالنسبه لك متشابه لفظي مرتب جاءه التشابه من ناحيه الايه؟ الاختصار. في متشابه لفظي مرتب بيجي التشابه من ناحيه البطن. البط يعني انت تحس من الكلام تقول ايه التكرار اللي موجود في قلب الكلام ده؟ زي قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. خير تعالى بقى ولا انا عابد ما عبدتم. طب ما قال في الاول لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، ما قالها قبل كده. فتحس ان هي الكلام ايه؟ بص ايه تكرار كده، تقول ايه التكرار ده؟ ايه التكرار ده؟ خليني نوع نفهمها للناس. نقول لا اعبد ما تعبدون ده الان، ولا انتم عابدون ما اعبد ده الان، ولا انا عابد ما عبدتم ده في المستقبل ولو قعدت 100 سنه، ولا انتم عابدون ما اعبد انتم كمان في المستقبل مشغولين على كده ورحالكم. يبقى ايه تشير للحال وايه تشير للاستقبال، لكن هي في البدايه يقول لك ادي التكرار ومش عارف ايه وايه وشغلانه، ولا ايه الكلام فيه؟ الكلام فيه بسط. واضحه المساله؟ في بقى المتشابه اللفظي المركب اللي بيأتي التشابه من ناحيه السياق. السياق يعني ايه؟ يعني انت تحس ان ترتيب الكلام مش مظبوط. هديك مثال في سوره المائده واحنا بنتكلم مع اخوانكم. فينفصل سوره المائده، فاول ايه في سوره المائده ربنا بيقول فيها ايه؟ يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. خد بقى غير محل الصيد وانتم حرم، ادي اخر الايه اهو، ان الله يحكم ما يريد. كان المفروض يجي بعد منها على طول عشان تبقى قضيه وخلصت، واذا حللتم فاصطاد. ما جاش ورا منها كده. يا جه بقى ورا منها اسمع، يا ايها الذين امنوا، ادي الخطاب والنداء، لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. فصل بين غير محل الصيد وأنتم حرم وبين وإذا حللتم فاصطادوا، مع إن الاثنين دول قضية إيه؟ قضية واحدة. شوف فصل بينهم بكام؟ عبارة طب ما جابهمش جنب بعض ليه؟ وهم الاثنين قضية واحدة. زي ما يقول لك كده لا تضرب محمدا. وخد بالك من علي وقعد زعل عبد الموجود وسلم لي على حسنين وشوف لي صحة سلامة ها وشوف لي صحة سلامة اصل محمد ده حبيبي. ينفع كده؟ كنت المفروض اقول لك لا تضرب محمدا محمدا ده ايه؟ ده حبيبي بقى يقول لك سلامة وعبد الموجود وعبد المعبود زي ما انا عايز اقول بقى ده اللي حاصل كده. ها غير محل الصيد وانتم حرم. طب بعد ما نتحلل يعني المفروض يقول ده حللتم في الطاب وده المفروض في المعقل انا القاصد لا يقول ده يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا بعد المشوار ده كله واذا حللتم فاصطادوا. وكل دي قضايا بيستغلها الجماعة المستشرقين يقعدوا يلعبوا بيها في اذهان كثير من الناس عشان يقولوا هذه اللخبطه الموجوده في القران الكريم. ودول بهايم واللي بيكلموه جاهل مش عارف حاجه خلاص. فتحلها ازاي؟ تحلها دي ازاي؟ يقول لك شوف سبحان الله العظيم تعالى شوف واذا حللتم فاصطادوا دي جت امتى؟ شوف اللي قبل منها على طول بيقول ايه؟ يقول ولا امين البيت الحرام يبتغون ايه؟ فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا. ايه بقى ولا امين البيت الحرام دي؟ اللي حصل ان الجماعه المشركين كانوا بيروحوا يحجوا ويعتمروا يعملوا حاجه وعمره كده. فاحد المشركين دخل على النبي صلى الله عليه وسلم ويعني عرض او قال له اني اريد الاسلام. اسلام فحدثني عنه واسمع ثم اعود الى قومي فاحدثهم بالاسلام. قال له جلس النبي يحدثه فقال اعرض على قومي وقام فقال النبي كلمة قال ان هذا دخل بوجه كافر وخرج بعقبي غادر بعقبي غادر يعني ظهره مشيته من ورا كده مشيت واحد خارج في نيه الغدر. وفي واحد يدخل بوجه كافر ويخرج بعقبي مسلم خلاص لكن ده بعقبي غادر في غدر يحصل منه. وفعلا كان معاه بعض الناس مختبئين على حدود المدينه راحوا مداخلين على الفرح المكان كبير جدا كان بيباع الحدود كده بيجمعوا فيه الابل للجهاد والصدقه وما الى هذا وراح سري الابل ومشي. لما ذهب المسلمون لعمره الحديبيه راحوا عشان عمره الحديبيه اللي احتجزوا فيها ما دخلوش مكه فهم محتجزين وحدثت بقى مفاوضات وذهب سيدنا عثمان علشان يتفاوض مع المشركين وما الى هذا هم معسكرين. فوجدوا التعبان الغادر ده جاي ومعاه قبيلته وقيدين الابل اللي سرقوها عشان يقدموها هذه للكعبه وجايين يقولوا لبيك اللهم لبيك. فقال النبي بس حقنا اهو والتميم ملحنا. وكانت اشاعه ان عثمان قتل كمان قتل اهل مكه كانت قد اشيعت فقالوا بس ما عندنا فرصه افضل من هذه. فنزل قول الله تعالى ولا امين البيت الحرام يعني لا تحلوا لانه يسأل لا تحلوا يبقى ولا تحلوا امين الايه البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم بقى على حسب زعمهم ورضوانا خلاص لكن امين البيت الحرام انتهى ما حدش يقدر يقرب لهم. فتوقف المسلمون واصبح فيه سؤال في الذهن ان اصبح حرمة الكافر ده زيه زي حرمة الصيد. الصيد وانت رايح محرم وانت في الحرم لا يحل لك ان تصطاد. فبقي سؤال طب وافرض بعد يا ابا تحللنا وهم تحللوا قبلناهم برا نعمل ايه؟ فدي قول الله تعالى واذا حللتم فاصطادوا علشان يقول لك ان حكمهم حكم الايه؟ الصيد زيه زي النعجه زيه زي الخروف تسيبه وانت رايح وتصطاده وانت راجع. واضحه المساله؟ فاجل هذا الجزء من الحكم علشان يشير لان الحكم اللي جاي ده بيتساوى مع الحكم الايه؟ مع الحكم الاول. فتقعد انت ساعتها بقى بعد ما كنت بيشكلوك في القرآن وفي النظام وفي الترتيب تقول ايه سبحان الله ها والله. فده اللي بيسموه متشابه اللفظ المرتب اللي بيقول تشابه من ناحية الايه السياق ليه ما جاش هنا وليه هنا وما الى هذا. طيب الثلاثة دول المتشابه اللفظ المرتب سواء اللي جاله التشابه من ناحية الاختصار او البسط او السياق يتعرفه يبقى كل ده داخل في قول مين؟ لا فقول عبد الله بن عباس لما قال انا اعلم متشابه القرآن كان قصده على المتشابه الايه المتشابه اللفظي المتشابه اللفظي. بيجي بقى بعد كده المتشابه ايه معنى وده اللي هيخش فيه الحروف الايه الحروف المقطعة وده اللي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. وهقول لك بقى متشابه معنى يعني ايه. انت في المتشابه اللفظي انت ما انتش عارف اللفظ نفسه. في المتشابه معنى اللفظ عندك واضح قوي لكن مش هو ده المعنى اللي انت عارفه هو المراد. امال ايه المعنى المراد؟ هذا اقول لك بقى استأثر الله بايه بعلمه. ودي قضية تحتاج ان انت تقفل الصندوق عقلك على الكلمتين اللي قلناهم النهاردة عشان نيجي يوم الثلاثة اللي جاي نقول الكلمتين التانيين يبقى ما تدخلش زي ما بيقولوا ها ايه اخ سملوخ او زي ما بيقول الكابتن هشام عيشة في الخير. ماشي ماشي. فالكلام اللي احنا قلناه النهارده ده كان صعب كان صعب صعب صحيح. يعني انا حاولت ان انا يعني افتت وانزل افتت وانزل. نعم ماشي. قولوا بقى سبحانك اللهم وبحمدك اتفضل. الله يلعنه. أو معتقل والنيابة بتجدد له حبس لسه القضية بتاعت شغال إن شاء الله. ما هو لسه بعد ما خلص نيابة إن شاء الله هي يحدث لقاء بيني وبينه إن شاء الله وخدت وعد بهذا يعني مناظرة بيني وبينه فبس بعد ما ينتهي من النيابة إن شاء الله إن شاء الله. ماشي. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.